أطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. الله الله عليك. الله الله الله. فاعف عنهم واصفح. إن الله يحب المحسنين. نعم نعم الله الله. ومن وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. الله أكبر. تعليق الشعب. الله الله الله. قد جاء يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله أكبر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله الله الله. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله الله الله ولله ملك السماوات يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا قد جاء على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من فقد جاءكم بشير ونذير. نعم. والله على كل رجلان من الذين

الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الله الله الله عليك يا شيخ أحمد. نحن نقص عليك نبأهم بالحق فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. الفاتحة.